وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الحقيقه الدافع لهذه الفضله هو هذا الهجوم على الثوابت، هذا الهجوم على الثوابت. فينبغي على كل مسلم ان يحافظ على هذه الثوابت الدينيه، لو هنفترض ان مثلا ايه هيحصل نزع الاراضي، يلا يا جماعه اللي معهوش حج مسكن احنا هنيجي بعد 6 شهور وناخد ارضه، ايه اللي هيحصل؟ انا تحت مش عم ننطق، ايه اللي هيحصل؟ كله هيجي انا ده بيتي ارضي مراسي كدي تعبي ازاي؟ قالوا والله يا جماعه اللي مش هيجيب اصل شهاده التخرج هيترفد من الوظيفه. طب انت راجل خدت الكليه وخدت الشهاده تكفي تحفظ. فالان في مرحله من الهجوم على ثوابت الدين، هذه المرحله يعني انما هذه اشاره بنت. وسينبعث الناس في الكلام في كل شيء، فكان اقرب الاشياء الكلام على عذاب القبر ونعيم القبر. طبعا باب الغيبيات لا اقول اشكال فيه، انما اقول الخير فيه انه ركن من اركان الايمان. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين الحمد لله اللهم اجعل لكم هذا. فهو بيجي بقى في مساله الايمان بالغيب دي ويبدا يقول لك انما الغيب فرع على الايه؟ على التصديق. الغيب فرع على الايه؟ على التصديق. النبي صلى الله عليه وسلم لو دي كانت فتنه وكانت محنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما اصبح في الصباح فقال لقريش ذهبت إلى بيت المقدس وأسري بيت المقدس وعرج بي إلى السماء. طب السماء الأرضي مش مشكلة، محدش يعمل كده. تروح بيت المقدس وتيجي والفراش مش ثابت وإحنا بنروح بيت 3 شهور. ماذا قال أبو بكر؟ قال إن قال خلاص، لأن الخبر عندنا مصدق، الخبر عندنا مصدق. فالمسألة الغيب راجعة إلى التصديق والتكذيب. فلما اعطينا الاذن الى الكذاب الاشد اينما كان الرجل ذا او المراه على قناه كذا على قناه كذا، ما علينا من اسمائنا لا يعنينا ذلك، ولا يعني احب ان الوث لا هذه الحيطان ولا هذه الاسماء ولا هذه الاسماء، ولكن نحن لما اعطوا اذانهم لهؤلاء قد يتغير ما هو ثابت. نعم قد يتغير ما هو ثابت. ذكروا من النوادر ان رجل كان رجلا كان في يده بعض بعض معروفة من الجمل، من البعيد من الجمل بعض الجمع. فناس يقولوا له تمرة، يقولوا له لا دي ايه؟ بعض تمرة، بعض تمرة. ظلوا خلفه حتى من ايه؟ قال تمرة. لا ده اكلها. ظلوا خلفه حتى اكلها. زي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان ايه؟ نسيت البيان سهل. نعم البيان سهل، كثرة الكلام وكثرة الهموم. يقول لك ملايكة، محدش يعرف ملايكة، ودخلنا بقى في واحد بيكتب واحد بيكتبش كلام من ده، وكأنه يريد أن إيه؟ أن يزن هذه الأمور بعقله. والقضية أن العقل له إدراك، كما أن الأذن في الأصوات لها إدراك، وكما أن العين في المرئيات لها إدراك. فالله سبحانه وتعالى جعل إدراك هذه الأشياء بالخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. يبقى ننتبه في المرحلة القادمة هجوم لن يترك شيء في الإسلام أبدا أبدا. طبعا احنا يعني المسألة مش مسألة تخويف ولا غير ايه، كما قلنا كل ذلك لا يضر سبحانه شيئا. والدين يا اخوانا سيبقى، الإسلام سيبقى، السنة ستبقى، اللحى ستبقى، النقاب سيبقى، القرآن سيبقى، البخاري سيبقى، مسلم سيبقى، بما فيه إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى أن يرفع ويقبض العلم إلى أن يأذن. لذلك في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاع. العلم ده مش هيضيع كعلم كمادة أبدا أبدا مستحيل، إنما يقبضه بقبض العلماء. طالما في علماء يبقى في علم، ما فيش علماء ما فيش علم، ما فيش علم. طب النهاردة يعني إيه يا إخوانا يعني إيه عالم أصلا؟ يعني إيه عالم؟ ما إحنا كلنا بنتكلمه وكلنا بنشمه وكلنا بنشوفه وكلنا بنسمعه. لا، العالم يعني يستطيع أن يميز، يستطيع ان يميز. الناس الان لمن تعطي الاذان يميز؟ الى من هو ليس بعالم اصلا، ليس بعالم اصلا، بل هو الحقيقه يحارب من الله سبحانه وتعالى. فمن علاقه الملائكه بني ادم عند الموت ان الملائكه تنتزع الارواح. وكما ان الناس في الدنيا على قسمين، تقي وشقي، شقي وسعيد، مؤمن وكافر، ضائع ومعاصي، اللهم توفنا مؤمنين سعداء اتقياء تائبين رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا ويقبل على الاخره جاءته ملائكه. الملائكه لو كان طول عمره تجينا بقى ايه؟ الملائكه، جاءته الملائكه. ان كان هو من اهل الايمان اللهم اجعلنا منهم، جاءته ملائكه تبيض الوجوه، معهم حنوط من الجنه ومعهم اكفان من الجنه يقفون منه مد بصره، يعني شايفهم كده ايه؟ حتى ياتي ملك الموت فيقول لها ايتها الرب الطيبه، ايتها الرب الايه؟ الطيبه، اخرجي الى رضوان الله، يا له من الله. يعني طبعا حد نزل عمره كلنا، لو واحد وقف على الباب وقال ايه انا معايا خمس اماكن عمره هيطلع له وقت اهو، ايه رايك صبر؟ ده انا هاجي اسيبك في الخناقه عادي. اخرجي الى رضوان الله. يعني ومن الايمان ان تتمنى ان تسمع هذا النداء، اللهم اسمعني هذا النداء، اخرجي الى رضوان الله. فتخرج تسير كما تسير القطره من في صخرة، يعني تجيب الميه كده ايه؟ تاني نقطه الميه ايه؟ تسير مثلا. ذلك العبد فعلا يعني يستريح، العبد المؤمن يستريح بالموت، يستريح بالموت فعلا يستريح. يعني مثلا قال مستراحا ومستراح منه، مستراح فعلا فعلا والله ثم والله رايت بعيني اناس قبيل الموت بايام او ما شابه ذلك او بسويعات قليله يكونون في حاله من معالجه المرض شديد شديد، تجد بقى شحوب الوجه شديد، فإذا ما سالت الروح تتحول الحالة حتى يظن أهل الميت أنه مات. والله والله بعيني بعيني رأينا امرأة مسخرة نرحمها وإياكم وإيانا متانا متانا، فلما ماتت استدعينا الطبيب. ما ماتت جاب الموت قد إيه؟ حالة خالص. اخرجي اللهم اجعلها من سمع هذا النداء، اللهم وإيانا وآباءنا وأمهاتنا وأخينا وزوجنا. فتخرج كما تسير القطره من في سقاط، فلا تدعها هذه الملائكه طرفه عين في يد ملك الموت، تاخذها منه فتحمطها تطيبها بهذا الطيب من الجنه، اللهم ارزقنا واياكم، وتلفها في اكفان الجنه وتاخذها فتصعد بها، فلا تمر على بلد من ملائكه السماء الا وهم يسالون اي روح طيبه هذه، فيقال روح فلان ابن فلان باحسن اسمائه كان في الدنيا. انت ولدك او ايه؟ ولا انت مين؟ ايه احسن اسم كنيتك او صفتك؟ فلان. اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا. روح فلان ابن فلان باحسن اسمائه كان في الدنيا، فيستفتحون له هذه الروح السماء الدنيا، فتساله الملائكه روح من؟ روح فلان ابن فلان، فيفتح لها ثم تصعد من السماء الدنيا ويشيعه مقربوها وفد من مقرب السماء الى الثانيه الى الثالثه الى الرابعه الى الثالثه، فيسالهم ربهم وهو اعلم روح من هذه، فتقول الملائكه يا رب روح فلان وفلان باحسن اسمائه كانت في الدنيا، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم اكتبوا روح عبدي في عليين، عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون، اكتبوا روح عبدي في عليين واعيدوه الى قبره، فاني قلت وقولي الحق منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة اخرى، فتعود الملائكه بهذه الروح الى قبره. حسابات بقى الزمنيه ان كان يستغرق هذا من الزمن ومراكب الطياره الفضائيه مش عارف ايه والمكوك لما بيطير، لا انت بتحسب حسابات تانية خالص، حسابات تانية خالص. مش ممكن تنام ترى ان انت رحت السعوديه وجيت، طب انت جبت قد ايه؟ ممكن ربع ساعه صح؟ لو في حد بيروح السعوديه في ربع ساعه اصلا مفيش كلام. طب يعني تنام ثلاث اربع ساعات؟ يبقى رايح طيران رايح جاي بسرعه؟ لا. يبقى اذا الحسابات هنا ايه؟ لذلك تلاقي دي اشكاليه ان هم بيستغلوا بساطه الناس، يقول لك يعني الروح تطلع السمس لا الدرجه مش في السمع ده لسه، ويبدا بيقيس الغيب بالعقل ويزن على غيب الميزان ده. قال وقد صدق. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يصدق فينا ما قاله في الصادقين المصدقين. احنا صدقنا ليه؟ حتى ننال، حتى ننال، ننال ان يقال لنا يلا روح طيبه، روح فلان ابن فلان، اعيدوا عبدي منها اخرجناهم، فتنزل به الملائكه الى قبره، فاذا به في قبره يمتحن، الامتحان ياتي ملكان منكر ونكير في قبره، ويقوم فيقعد في قبره، يقعدانه في قبره ويسألانه في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ من ربك؟ من ربك؟ من ربك الذي رباك بالنعم؟ من ربك الذي خلقك وسواك فعدلك؟ من ربك؟ هنا إشكالية، إشكالية كبيرة جدا، إن بعض الناس قد ركن إلى غير الله في رزقي وفي حياتي وفي مماتي وفي صحتي وفي عافيتي وهو إلى آخره. من ربك؟ ما دينك؟ طريقتك في الحياة؟ ما قومك في الرجل الذي بعث فيكم وما جاء به من قول وخبر؟ فالعبد المؤمن اللهم اجعلنا وإياكم منه يقول ربي الله دين الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيفسد له في قبره مد البصر. طب احنا شايفين البعد كده؟ لمت ازاي؟ يبقى مش حساباتنا في الجميل، عمالين نكرر نفس القضيه دي، لان هذا سيسمع، سيسمع، فازاي مد البصر؟ طب ما هو يعني احنا لو فحرنا له يقول لك لا، ده حسابات غير حسابات، الدنيا غير الدنيا. ابسط حاجه، انت وانت في مضمومه كنت حي ولا ميت؟ ما انت لو كنت ميت ما كنتش مذاكر، كنت زمان جيت صلاه الجمعه، صح؟ كنت حي ولا ميت؟ كنت حي. كهذه الحياه؟ حياة غير الحياة، ميزان غير الميزان، صدق صدق صدق، اركب. إذ قال له ربه أسلم، قال إيه؟ أسلمت. فجاء الخبر أسلم. يبقى هذا شأن الصالحين، اللهم اجعلنا وإياكم وأهلينا وآباءنا وبمثابة منهم. أما الصف الآخر والعياذ بالله، فتأتي له ملائكة معها حمود من النار ومعها مسوح وأكفان من النار، فتقف منه مد بصره. ده لوحده تكوين. اللص الثاني لما يسمع صوت عربيه الشرطه بايه؟ بيخاف. ده الاول خلاف الايه؟ ما يمسكوه يقبضوا بقى عليه، مجرد ما يراهم كده يخاف، يخاف. فحينما ياتي الامر بفضل الرب ياتيه الملك، ملك الموت، فيناديه نداء يفزع: ايتها الروح الخبيثه اخرجي الى سخط الله وغضبه. فحينما يسمع هذا يفر، تفر الروح في الجسد فتنتزع كما ينتزع الصوف من الشوك، تنتزع. وفي رواية: فلا تترك عصا ولا وتر ولا شيء إلا مزقته، إلا مزقته نصر عليه. فإذا ما قواها ملك الموت لا تترك هذه الملائكة في يده طرفة عين، تأخذها فتضع عليها هذا الحمود وهذه المسور وهذه من النار، وتكفنها في أكفان من النار، وتصعد بها إلى السماء الدنيا، يخرج منها هذا الريح الكريم، فلا يمرون على بال من ملائكة السماء الدنيا وهم يسألون: أي روح خبيثة هذه؟ فيقال: روح فلان ابن فلان بأسوأ وأخبث أسماء كانت في الدنيا. فيستفتحون له السماء الدنيا. فتسأل الملائكة: روح من؟ ملائكة السماء تقول: روح فلان، ما قبلنا أن نفتح له. لا، ما ينفعش. ليه؟ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الجمل. طيب امال وبعدين الملائكة يروح فين؟ وبعدين يرجع القبر. فيؤمروا فيخطفونها، فتخطفه الطير او تهوي بها الريح في مكان ايه؟ يقصف من السماء الى قبره. فاذا ما نزل في قبره ما استراح، انما بدا الحساب والعقاب. فياتيه الملكان منكر ونكير فيحيدان: من ربك؟ فيفتش: ها ها لا ادري. ما دينك؟ ها ها لا ادري. ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: سمعت الناس يقولون محمدا رسول الله، فقلت مثل ما قالوا، فيضيق عليه قبره حتى الله يا رب سلم سلم ويفتح له بابا من النار. ثم الأول وهو في وحدة في هذا النعيم والثاني في وحشة في هذا العذاب لا يكتفى إنما لكل منهما جليس لكل منهما جليس. فإذا بأهل النعيم اللهم اجعلنا وأبائنا وأمهاتنا وذرينا منهم يدخل عليهم في قبورهم شخص الله أعلم مالك أو لا لا أدري ولكن في صورة حسنة في هيئة حسنة فيقال ما أنت فيقول أنا عملك الصالح. أما الآخر فيدخل عليه سيء الهيئة سيء الوجه بشع المنظر فيقال فيقول له الميت من أنت فإن وجهك الذي يأتي بالسوء فيقول أنا عملك السيء. هنا صرف وهنا صرف. فيمكث الناس ما شاء الله في البرزخ أن يكثرين ثم يأذن الله سبحانه وتعالى فينادي المنادي أيتها العظام النخرة أيتها الرفاة البارية قومي إلى لقاء الله جل وعلا قومي إلى لقاء الله جل وعلا. فيقوم الناس من فضورهم فإذا بأهل الإيمان والإحسان اللهم اجعلنا وإياكم منهم تتلقاهم الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملائكة تستقبل أهل الإيمان اللهم اجعلنا منهم عند قيامهم من القبور فيبشرونهم ويثبتونهم ويطمئنونهم. أبشروا لازم الطريق الامتحان كده واحد يقبل يقول يعني مثلا الامتحان شكله اللجنة يقول لك وأنت تقول لك بص ده امتحان سهل أبشر اللهم اجعلنا مبشرين ومستبشرين أبشر ما تخافش رايح المرور مثلا في ناس بقى بيعمل لك إيه زي إذا كانت صعبة شوية يقول لك يا عم ده يقول لك دور بس ما تخافش تبشر بشرى أبشروا ثم بالملائكة على أبواب النار عافاهم الله وإياكم ويحيطون بالنار عافاهم الله وإياكم وهم خزنة النار عافاهم الله وإياكم على النار. النار دي كلها لا تجمع كل العصارة والجبابرة والطغاة عليها كم من الملائكة؟ 19 تسعة عشر تسعة عشر تسعة عشر تسعة عشر أنا علي عشر وانت عليك تسعة لذلك قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا إيه إلا هو لما يبقى النار خزن النار كم 19 تسعة عليها 19 فيدخل أهل النار إن نصر عفية اللهم اجعلنا من المؤمنين الموحدين حتى يعني وإن دخل الموحدون النار فسيخرجون. أما أهل النار الماكثون فيتمنون ينادوا بما لمالك خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه. شوف يعني ايه ان الله لا يرجع. شوف لما يكون واحد مسجون ويطلب الاعدام هيك هو مسجون ويلاقي واحد هيعمل له طلب يطلب ايه بيطلب اي حاجه كويسه صح ده مسجون بيطلب ايه الاعدام ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال انهم ملك وملائكة الأعذاب يعذبونهم. أما أهل الجنة وما أدراك ما الجنة حبور وسرور وما أدراك ما الجنة لقاء لا فراق بعده وما أدراك ما الجنة عرضها السماوات والأرض وما أدراك ما الجنة غراس كرامة بيد الله جل وعلا وما أدراك ما الجنة صحبة الأخيار ورفقة الأطهار وما أدراك ما الجنة لقاء الصالحين ورؤية النبيين وما أدراك ما الجنة رؤية رب العالمين. اللهم ارزقنا الجنة اللهم ارزقنا الجنة اللهم ارزقنا الجنة. الملائكة على أبواب الجنة يقولون لأهلها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم سلام عليكم تطهرتم سلام عليكم ترقيتم سلام عليكم ارتفعتم الدرجات سلام عليكم تعبدتم لرب الأرض والسماوات سلام عليكم أمان عليكم طبتم فادخلوها خالدين استقبال. ولما يدخل جوه اذا بالملائكه ويدخلون عليهم في كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذه العلاقة بين بني آدم وبين الملائكة، وهذا من باب يعني ذكر الشيء القديم، والأمر قد يتسع إلى كثير من الأمثلة وغيرها. ولكن نختم، أيهما أفضل، بني آدم أم الملائكة؟ ولقد كرمنا بني آدم وأحلناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. يبقى كده ايه؟ بني آدم. طب كل بني آدم يعني فرعون وابو لهب من دخل الجنة من بني آدم، اللهم إن نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إن نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم اجعلنا هداة المهتدين، وأتينا برحمتك في عبادك الصالحين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.